بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله إنكم سترون ربكم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث يتعلق بإثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الدار الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المؤمنين سيرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر واضحا جليا. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أقسم على هذه الرؤية، وهذا دليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الدار الآخرة وفي الجنة. ومعنى كما ترون القمر ليلة البدر يعني رؤية حقيقية كرؤيتكم لهذا القمر، وليس معناه مشبه بالقمر كما يعني يؤول هذا الكلام أصحاب الفرق الضالة. والله عز وجل أيضا ذكرنا الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى في الأدلة على من كتاب الله على أسماء الله وصفاته، وهو قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والله عز وجل أيضا أخبر بأن الكفار لا يرونه، بأن الكفار لا يرون ربهم في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار محجوبون عن رؤية الله عز وجل، أي ممنوعون من رؤيته. فيعني يدل هذا على أن المؤمنين سيرون ربهم، والله عز وجل يقول: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظرون إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا أيضا يدل على النظر إلى الله عز وجل في الجنة، وهذا هو يعني الزيادة في الجنة التي جاءت في كتاب الله عز وجل: ولدينا مزيد. فالمزيد هو رؤية الله عز وجل. وقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لذة النظر، فهذا دليل على أن النظر إلى الله عز وجل يعني هو من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن فيه لذة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ذلك كله يدل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة. وأما قوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، هاتان الصلاتان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول: حافظوا على هاتين الصلاتين فإن لهما أهمية خاصة. فإن يعني من حافظ عليهما رأى ربه بكرة وعشية، وأن أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ربه بكرة وعشية، فمن حافظ عليهما رزق رؤية ربه والنظر إلى وجه ربه صباح مساء. فيعني على العبد أن يحافظ على الصلوات الخمس، وأن يختص صلاة الفجر وصلاة العصر بأهمية خاصة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث وهذه الآيات تدل على أن عقيدة أهل السنة والجماعة يؤمنون برؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى يعني على وجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى موقف أهل السنة من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات لله تعالى، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني الأحاديث والروايات التي رواها والتي ذكرها، يقول إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رؤية عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني يؤمنون بكل ما ورد في هذه الأحاديث، بكل ما ورد في هذه الأحاديث، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه هي الشروط الأربعة التي يعني جعلها أهل السنة والجماعة في الإيمان في عقيدتهم وفي إيمانهم بأسماء الله وصفاته، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأهل السنة والجماعة في باب العقيدة يتوقفون على النقل، فالنقل مقدم عندهم على العقل، والنقل هو النصوص المنقولة التي نقلت نقلا صحيحا وردت والتي وردت في كتاب الله عز وجل أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يقفون عندها ويقولون بموجبها ويعتقدون بمدلولها ويقدمون القول بها على ما تقتضيه عقولهم، لأنهم يعني في عقيدتهم أن النقل مقدم على العقل، فنقدم الأدلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على عقولنا، لأن النصوص الصحيحة يعني فالنصوص الصحيحة لا تأتي بما يخالف العقل، النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة لا تأتي بما يخالف العقل الصريحة السليمة، لأن النقل الصحيح يوافق العقل الصريح. فهم كذلك أيضا يقدمون النقل لأنه يوافق ما في عقولهم، وإذا خالف العقل فإنهم يقدمون النقل، فإذا أنكره العقل فإنهم يثبتون الصفة يعني على ما جاء بالنقل ويخالفون العقل ولا يحكمون العقل عند الخلاف، لأن الله عز وجل أعلم بما أورده في كتابه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هم يقدمون النقل على العقل. وكذلك فإن أهل السنة وسط في بين فرق الأمة، أهل السنة وسط، أهل السنة والجماعة هم وسط في بين فرق الأمة في يعني الإيمان بالأسماء والصفات والإمام وجميع أمور العقيدة أيضا، بل هم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم الأخرى، فيعني الوسط هم الخيار في فرق الأمة والأمة هي الخيار في الأمم أيضا. الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا، أي جعل الله هذه الأمة خيار الأمم وأفضلها. فالمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، فلأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمان، أمة دعوة وأمة إجابة، أمة دعوة وأمة إجابة. الذين لم يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أطاعوه، هؤلاء هم أمة الدعوة. والذين صدقوه واتبعوه وأطاعوه واتبعوا أثره وامتثلوا ما جاء به، هؤلاء هم أمة الإجابة، وهم المرادون الذين يعني المرادون في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا بين سائر الأمم، وسطا في كل شيء. فهم وسطا في العقيدة، ووسطا في الأحكام، ووسطا في المعاملات، فهم وسط بين الأمم جميعا. وأما أمة الإجابة الذين يشهدون أن محمد رسول الله ويقرؤون القرآن ويصدقون بأنه من عند الله، هؤلاء أيضا هم الوسط بين الفرق، وسط بين الفرق. فالجهمية يدعون أنهم من أمة محمد ويقولون هو رسول الله، ويقولون نقبل شريعته ونحكم بها ونصلي ونصوم ونعمل للآخرة ونصدق بالبعث. وكذلك المشبهة الذين يشبهون صفات الله بصفات خلقه، وكذلك المعتزلة، وكذلك الحرورية من الذين هم الخوارج، وكذلك الجبرية، وكذلك الوعيدية والرافضة. وكل هؤلاء يدعون أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خالفوه في الاعتقاد، ولكنهم خالفوه في الاعتقاد، فهم أتبعه حقا، لكنهم لم يعملوا بالعقيدة التي وردت في الكتاب والسنة. لكن أهل السنة هم أتباعه حقا، هم أهل السنة والجماعة الذين وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد أيضا في الاعتقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، هي أهل السنة والجماعة، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وهؤلاء هم الفرقة الوسط بين الفرق، كما أن أمة الإسلام الوسط بين الأمم. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الوسط بين الفرق. ثم نأتي بعد ذلك إلى وسطية أهل السنة في باب الصفات بين الجهمية والمشبهة، فهم وسط، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأهل السنة وسط أيضا في باب صفات الله بين أهل التعطيل وهم أهل الجهمية الذين عطلوا صفات الله وجل، وبين أهل التمثيل الذين شبهوا الله بخلقه، وأهل التمثيل الذين غلوا وجعلوا صفات الله كصفات المخلوق. فيقول الإمام ابن القيم عنهم في نونيته، يقول: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. المشبه عابد الأوثان، عابد صنم، لأنه شبه الله بخلقه، والمعطل عابد البهتان لأنه عطل صفات الله. فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. أما أهل السنة فأثبتوا الصفات ونفوا عنها التمثيل، فهم لا يقولون بالتمثيل ولا بالتعطيل، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وأهل السنة أثبتوا لله سمعا بلا كيف، وبصرا بلا كيف، وأنه يرى بلا كيف، فهم ينكرون، يعني أهل السنة يثبتون هذه الصفات، ولكن يقولون ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. وكذلك وسطية أهل السنة في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، بين الجبرية والقدرية في باب أفعال الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. يعني انقسم الناس في أفعال الله أي قدرته إلى أقسام، فطائفة قالوا إن الله تعالى لا يقدر على أفعال العباد، فلا يقدر أن يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، بل العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه. فهؤلاء هم الذين نفوا قدرة الله، وهؤلاء هم القدرية من المعتزلة. وطائفة أخرى قابلتهم فسلبوا العبد قدرته، وقالوا العبد مجبور، وهو يعني وهم طوائف من الجهمية يقال لهم الجبرية، فيقولون العبد مجبور على أفعاله وليس له أفعال. ولكن أهل السنة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، قالوا إن الله هو الذي يخلق كل شيء، ولكنه أعطى العباد قدرة واختيارا، فللعبد قدرة ومشيئة، ولكن مشيئة العبد وقدرته بعد مشيئة الله تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله خالق العبد وخالق قدرته ومشيئته، فبقدرة الله أو قدرته سبحانه وتعالى منحت العبد أن يصلي ويصوم ويؤمن ويكفر، فتوسط أهل السنة في ذلك. وكذلك أهل السنة في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. فكذلك أيضا انقسم الناس في باب الوعيد إلى أقسام. قسم قالوا: العصاة الذين يموتون على المعصية هم في النار لا يخرجون منها، يعني خالدون مخلدين فيها، لا تغفر ذنوبهم إذا ماتوا وهم مصرون عليها، ولو كانت ذنوبهم دون الشرك فلن يغفر لهم، بل هم مخلدون في النار. وهؤلاء هم الخوارج الحرورية وقول بعض المعتزلة. فالمعتزلة يقولون إن العبد العاصي مخلد، مرتكب الكبيرة مخلد بكبيرته في النار. والقسم الثاني هم المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع التوحيد ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا كنت موحدا فلا يضرك كثرة الذنوب ولا تضرك الكبائر والصغائر ما دمت موحدا بالله عز وجل. فهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يضر مع الإيمان معصية. أما أهل السنة فتوسطوا في ذلك وقالوا: الذنوب التي دون الشرك متوعد عليها، وتارة يغفرها الله إذا شاء، وتارة يدخل أصحابها في النار، ولكن يعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم منها إذا شاء. وهذا هو القول الوسط. وأهل السنة لا يخلدون مرتكب الكبيرة في النار ولا يكفرونه كقول الخوارج، ولا يخلدونه في النار كقول المعتزلة، ولا يحكمون لهم بالنجاة فيقولون يعني كالمرجئة، بل يخافون عليهم ويرجون لهم المغفرة، يخافون عليهم ويرجون لهم المغفرة. فهم وسط بين هذه الفرق في باب الوعيد. وكذلك أهل السنة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. هم وسط في أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهم في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. فالخوارج يقولون يعني فأهل السنة في باب أسماء الإيمان والدين في أحكام الدنيا يعني لا يسمون الإنسان كافرا يعني. فالخوارج يقولون: الناس انقسموا أيضا في باب أسماء الإيمان والدين أقسام. الخوارج قالوا كلما عمل ذنبا ولو دون الشرك فهو كافر، فهو كفروه بمعصية واحدة لو كذب كذبة واحدة فإنهم يكفروه. والمعتزلة قالوا الذي عمل ذنبا دون الشرك نخرجه من الإيمان ولكن لا يصل إلى درجة الكفر، يعني يقولون بمنزلة بين المنزلتين. فالمعتزلة يقولون عن مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن. والمرجئة قالوا هو مؤمن كامل الإيمان، أي إيمانه كإيمان الملائكة وكإيمان الصحابة، فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. المعتزلة والخوارج أخرجوه من الإيمان، وهؤلاء المرجئة جعلوه كامل الإيمان وعملوه معاملة أكمل المؤمنين وأحبوه كما يحبون أكمل المؤمنين ووالوه وقربوه، فصاروا في طرفي نقيض. ولكن أهل السنة توسطوا في ذلك، قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا نخرجه من الإيمان ولا نعطيه كمال الإيمان. فعندما يرتكب المسلم كبيرة يقولون إنه ليس كامل الإيمان بل إنه ناقص الإيمان وينفون عنه كمال الإيمان، ولا يقولون لا نحبه محبة خالصة كمحبة المؤمنين الخلص، وهذا هو القول الوسط، فيعني يحبونه على قدر طاعته ويبغضونه على قدر معصيته. هؤلاء هم أهل السنة، يعني وسط، لا يكفرونه ولا يخلدونه في النار، ولا يعني يجعلون له كمال الإيمان لأنه عاص فاسق بكبيرته. هؤلاء هم أهل السنة الذين توسطوا في باب يعني أسماء الإيمان والدين، وهم وسط أيضا في باب الصحابة بين الرافضة والخوارج، بين الرافضة والخوارج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، بين الرافضة والخوارج. وهذا يبين لنا يعني أن هذه العقيدة هي عقيدة يعني صافية، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الواسطية التي يعني سطرها شيخ الإسلام ابن تيمية، نرى أنها يعني أخذت مجمل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب يعني استواء الله على عرشه أو في باب يعني الصحابة أو في باب القرآن أو في باب الوعد والوعيد وفي باب أسماء الإيمان ويعني وأسماء الدين. فأنتم ترون أنها يعني عقيدة شاملة مجمل يعني أمور العقائد، ويعني كلها أدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في باب الصحابة وهم في باب أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج. الرافضة تعلمون الرافضة وأنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انقسم أيضا الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام، يعني انقسموا في العقيدة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. فالخوارج كفروا كثيرا من الصحابة كأهل البيت علي وأهله، كفروهم وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. والروافض الشيعة غلوا فجعلوهم آلهة وعبدوهم من دون الله وأعطوهم حقوق الألوهية، وسبوا كثيرا من الصحابة أيضا، سبوا أبو بكر وعمر ويعني قدسوا علي رضي الله عنهم، بل يعني غالب الصحابة عندهم يلعنونهم وخاصة أبي بكر وعمر وابنتيهما. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا في ذلك، توسطوا في أهل البيت فقالوا لا نكفرهم كقول الخوارج ولا نعبدهم ونعظمهم كقول الشيعة الرافضة، بل نحبهم ولا نغلو فيهم، وهذا هو القول الوسط. فأهل السنة وسط بين الفرق كما أن أمة محمد وسط بين الأمم. ثم نأتي إلى إثبات صفة الاستواء على العرش وصفة علو الله على خلقه ومعيته ووجوب الإيمان بذلك وأنها لا تنافي بينها. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، يعني هنا بدأ يتكلم عن الإيمان بالله ويذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الأمور. يقول: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته، من أنه يعني هذا تواترت فيه الأدلة بأنه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، وهو معهم أينما كانوا أي معهم بعلمه وبسمعه وبصره، يعلم ويرى سبحانه وتعالى ما هم عليه، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. آيات واضحات تبين استواء الله على عرشه، وأيضا تثبت العلم لله عز وجل، وتثبت يعني أنه سبحانه وتعالى عليم بصير سبحانه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس معنى قوله وهو معكم أي أنه مختلط بالخلق كما يقول الصوفية أنه يحل في الخلق، وهذا كلام باطل وكفر بالله عز وجل. يقولون أن الله يحل في الخلق، وهذا لا كلام باطل لا يليق بالله عز وجل سبحانه وتعالى. فيعني معنى وهو معكم ليس معناه أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، هو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء. هذا القمر الذي نراه هو آية من آيات الله، بل هو من أصغر مخلوقات الله، ولكنه عظيم بالنسبة لبقية المخلوقات بالنسبة للبشر يعني، وهو موضوع في السماء، ولكن عندما ينظر المسافر إليه في كل مكان فإنه يراه، فهو مع البشر في كل مكان بنوره، فهل هو مخالط للبشر؟ لا. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الكلام، يقول: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. فالله سبحانه وتعالى مستو على عرشه على نحو يليق بجلاله وعظمته، وهو رقيب على خلقه يراقبهم ويراهم ويشاهدهم، مهيمن عليهم سبحانه وتعالى ومطلع عليهم جميعا، يراهم ويرى ما يفعلون ويعلم ما ينوون يعني يبطنون في قلوبهم، فالله مطلع عليهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. وكل هذا الكلام، يعني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، حق على حقيقته، وهذه عقيدة أهل السنة لا يحتاج إلى تحريف، لا نحرف كلام الله عز وجل، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه ظاهر أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، أو أنه يعني في حاجز في هذه السماء، هذا كلام باطل. أن السماء يعني لا نقول في السماء يعني أن السماء تظله أو تقله، هذا كلام باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد واسع كرسيه السماوات والأرض، قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا سبحانه وتعالى، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فيعني كل ذلك يعني يتعلق بأسماء الله وصفاته وعقيدة أهل السنة والجماعة. فمما يتعلق بصفات الله والإيمان بها، الإيمان بأنه هو العلي الأعلى بجميع أنواع العلو والتي ذكرناها فيما سبق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فالله عز وجل هو القاهر فوق عباده، والله عز وجل يقول سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى كلام واضح وظاهر، والله عز وجل يقول وهو العلي العظيم. فيؤمن أهل السنة بعلو الله تعالى على خلقه، أنه علي قاهرا، أي عال عليهم قاهرا، قاهر لخلقه، وعلي قدرا أي قدره أعلى من قدر المخلوقات، وعلي بالذات أي هو فوقهم بذاته سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو بالرغم من علوه فهو قريب من عباده سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا هو العلو. فالاستواء هو العلو، هو علو الله على خلقه وعلى سماواته وعلى عرشه. والله يقول يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أو هو معكم أينما كنتم. فهو يعلم كل ما في السماء وما في الأرض، ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج إليها، وهو معكم أينما كنتم. فالله معنا بعلمه وبسمعه وببصره سبحانه وتعالى، وليس معناه معنا هو معكم أينه أنه مختلط بالخلق، ليس معناه أنه مختلط بالخلق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وذكرنا أن المعية كما تقدم قسمان، الأولى معية عامة، وهي معية العلم والإحاطة والإطلاع والهيمنة والمراقبة، فهذه معية عامة لله عز وجل، يعلم ما عليه خلقه جميعا، ويرزق الكافر والمؤمن، ويعلم ما عليه جميع الخلق، فهذه معية عامة. ومعية خاصة وهي معية الحماية والحفظ والتدبير والتوفيق، فهذه معية خاصة. والمعية العامة عامة بجميع الخلق، والمعية الخاصة هي بالمؤمنين فقط. إن الله مع المؤمنين، وإن الله مع المتقين، وإن الله مع المحسنين. فالله له معية عامة بجميع خلقه، وله معية خاصة بالمؤمنين الذين اتقوا الله، بالموحدين، بالمحسنين سبحانه وتعالى، معهم يوفقهم وينصرهم ويثبتهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم، ويقول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ويقول ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فكل هذه الآيات تدل على المعية العامة التي مقتضاها العلم والإطلاع. وأما المعية الخاصة مثل قوله وإن الله لمع المحسنين، مع المحسنين يثبتهم ويحفظهم، ويقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول إني معكما أسمع وأرى لهارون وموسى، ويقول إن الله معنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار عند الهجرة. فهو معهم يثبتهم ويحفظهم سبحانه وتعالى. والله مع الخلق جميعا ولا تخفى عليه منهم خافية، يعني مخائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل يقول: يخافون ربهم من فوقهم. يعني فأهل السنة والجماعة وكل مسلم قلبه يتوجه إلى فوق إلى أعلى، ويعني يدعو الله عز وجل ويعلم أن الله فوقه والله أعلى، ويرفع يديه إلى أعلى، أدلة بالفطرة على علو الله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن مطلع عليهم. يعني هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ضرب يعني مثلا بالقمر لبيان علو الله على خلقه ومعيته. فالقمر آية من آيات الله، وهو من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وتراه يعني يراه المسافر وغير المسافر، وأينما كان يراه. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا. العرب يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا. معلوم أن القمر مركب في فلكه، ولكنه معهم يعني بضوئه، ويضيء لهم في الليل يرونه ويسيرون في ضوئه وفي نوره، فكأنهم معهم كأنه معهم. فالله تعالى مطلع على عباده، فهو معهم بعلمه وباطلاعه وبهيمنته وبرؤيته، وإن كان فوقهم بذاته سبحانه وتعالى. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه الآيات تجري على ظواهرها، يعني الآيات التي وردت في هذه الأمور نجريها على ظواهرها. الله عز وجل يقول: وهو معكم، أي معنا بعلمه وباطلاعه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: آمنتم من في السماء، يعني على السماء سبحانه وتعالى، فوق السماء في علوه سبحانه وتعالى. فنؤمن بكل هذه الآيات ونجريها على ظاهرها، ولا نحرفها ولا نعطلها. والله عز وجل يقول: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أنها يعني متمسكة مستمسكة قائمة. والله عز وجل يقول يعني: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فلولا إمساك الله تعالى لهذه السماوات ولهذه الأرض ولهذه الأفلاك لاضطربت وزالت. فنعلم أن الله فوق السماوات، وأنه مع ذلك مطلع على خلقه مهيمن عليهم مراقب لهم قريب منهم لا تخفى عليه منهم خافية، وذلك لأنهم خلقه جميعا، وجميع المخلوقات كلها حقيرها وصغيرها بالنسبة إلى عظمته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه هو الذي يقبض السماوات كما يشاء. يقول تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا مقدار هذه المخلوقات، دل ذلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فإننا نؤمن بعلو الله وبفوقيته وبعظمته أينما كان، وباستغنائه عن العرش واستغنائه عن خلقه جميعا. والعبد إذا آمن بعظمة الله وقدرته وعلوه وفوقيته أورثه ذلك فائدة عظيمة، وهي تعظيمه له والخوف من ربه سبحانه وتعالى. فإنه متى عظم قدر ربه أو عظم قدر ربه في قلبه خافه أشد الخوف، فلم يعصه وراقبه أشد المراقبة، واستحضر أنه يراه في كل وقت وحين في كل زمان ومكان، فحمى نفسه أن يعصيه وابتعد عن المعاصي لأن الله يراه ويطلع عليه ويراقبه. يقول لنفسي كيف أعصي الله وهو يراني، كيف أفعل ما نهاني عنه، كيف أترك ما أمرني به. فكل ذلك من ثمرات الإيمان بهذه الأسماء والصفات، وكل ذلك من ثمرات العقيدة الصحيحة التي نؤمن بها، التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، التي يعني نعتقدها. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات قرب الله ومعيته، قرب الله ومعيته. ترون أن شيخ الإسلام ابن تيمية يثبت الصفات ويعيد فيها ويكررها حتى يجعلها ثابتة في عقيدة العبد، حتى تكون ثابتة في عقيدة العبد. فيقول عليه رحمة الله عز وجل فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني كل هذه الأدلة سقناها من قبل، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يكررها ويعيدها على العبد ليثبت عنده العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فيقول: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. مثل هذا الكلام يزيل الشبهات عند بعض من يعني يقول أن مثل هذه الأمور فيها يعني تضاد و يعني نافي بعضها عن بعض، ولكن هذا الكلام يثبت حقيقة هذه الصفات وحقيقة قرب الله ومعيته سبحانه وتعالى. فأهل السنة يؤمنون بأن ربهم سبحانه وتعالى فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي الأعلى. فالله عز وجل يقول: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويقول: وهو العلي العظيم، ويقول: إنه علي حكيم، ويقول: إن الله كان عليا كبيرا. فكل ذلك يثبت علو الله عز وجل فوق خلقه وفوق سمواته وفوق عرشه، علو القادر وعلو القهر وعلو الذات. ويؤمنون أيضا بأنه تعالى قريب، بالرغم سبحانه وتعالى من علوه فوق خلقه وفوق سمواته وفوق عرشه، فهو أيضا قريب، وهذا لا ينافي هذا، وهذا لا يضاد هذا. الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل أقرب إلى العبد من حبل الوريد الذي في عنقه. فهذا الحبل وهو الوريد، عنق العرق هذا الذي في رقبتك، فيعني لا يفصل عن جسدك، لا يفصله عن جسدك شيء، بل هو في جسدك. وبالرغم من ذلك فالله عز وجل يقول: ونعلم ما توسوس به نفسه. والله يعلم ما نفكر به وما توسوس به نفوسنا، ويقول: نحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل أقرب إلينا وقريب منا سبحانه وتعالى. فإذا ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله قريب من عباده، فإذا آمن العبد بأن الله قريب من عباده حمله هذا الإيمان على ألا يعصي الله، لأنه يستحضر أن ربه قريب منه، ويستحضر أن ربه يطلع عليه، وحمله ذلك على يعني أنه يعلم أن الله لا يخفى عليه منه خافية، فيرجع إلى نفسه ولا يعصي ربه ويكثر من طاعاته سبحانه وتعالى. والله تعالى ذكر معيته العامة والخاصة فقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيعني هذه المعية العامة تقتضي العلم والإطلاع، وإذا أيقن العبد بهذه المعية العامة حمله ذلك على أن يطيع ربه وألا يخرج عن طواعيته ولا يعصيه ولا يعصي ربه الله عز وجل. والمعية الخاصة قال فيها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله عز وجل قال: إنني معكم أسمع وأرى. وقال: لا تحزن إن الله معنا. وقال: إن الله مع المتقين. كل هذه معية خاصة، معية الحفظ ومعية يعني الحفظ والتدبير لله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وحدث ذلك لما رفع الصحابة أصواتهم مرة بالذكر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا. وكان الصحابة في السفر إذا هبطوا واديا سبحوا، وإذا يعني هبطوا واديا سبحوا، وإذا ارتفعوا كبروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالرب تعالى قريب من عباده، مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، وأنه يسمع أقوالهم، ولا يشتبه عليه شيء من حوائجهم. فالله سبحانه وتعالى ترى الناس في حج بيت الله سبحانه وتعالى من جميع أنحاء الدنيا جاءوا على اختلاف لغاتهم وألسنتهم ودعائهم، فالله يعلم ما يريدون جميعا ويستجيب لهم ويعطي كل واحد سؤله، بالرغم من أن ألسنتهم قد اختلفت ودعاءهم قد اختلف ويعني لغاتهم قد اختلفت. الله سبحانه وتعالى علم ما يقولون واستجاب لكل واحد منهم وأعطى كل واحد منهم. فلذلك على العبد أن يطيع ربه بكل أنواع الطاعات، وإذا عرف أن ربه يعلم ما في ضميره وما ينويه بقلبه، فعليه أن يصلح نيته وسريرته ولا يخالف شيئا مما يعتقده. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك يجب على العبد أن يؤمن بنصوص كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، التي نصوص الله التي وردت في كتابه، ونصوص السنة التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أنها لا تناقض بينها ولا خلاف، يعني لا يخالف بعضها بعضا، بل يتسع قلبه بالإيمان بأن الله تعالى مع الخلق وأنه فوق العرش، وهذا لا ينافي ذلك. فيعني فمن أنكر القرب والمعية وفاته الإيمان بهذه النصوص الصريحة، ويعني هناك من الناس من أنكر القرب والمعية، ومن الناس من أنكر الفوقية والعلو بجميع أنواع وأنكر الاستواء على العرش، يعني هؤلاء هم أهل الفرق الضالة، فلا نتشبه بهم، بل لنا اعتقادنا الصحيح، اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي يقوم على الدليل من الكتاب والسنة. فالمؤمنون حقا اتسعت قلوبهم لهذه العقيدة الصحيحة، وآمنوا بالكتاب كله، واعتقدوا أن بعضه يصدق بعضه، وأن معناه كله صحيح، فيؤمنون بما ورد وما جاء في الكتاب والسنة على نحو يوافق الاعتقاد الصحيح، ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون ولا يشبهون. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم نأتي بعد ذلك إلى أن وجوب الإيمان بأن القرآن بأن القرآن كلام الله حقيقة، بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ، يعني من الله عز وجل بدأ، وإليه يعود، ويعني إلى الله يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. أثبتنا ذلك في الأدلة، سواء من السنة، من الكتاب أو من السنة، فأثبتنا أن صفة الكلام لله، وأثبتنا أن القرآن كلام الله وعلى الحقيقة، وأن هذا القرآن هو الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. هذا يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، فنحن نؤمن بأن القرآن كلام الله منزل من عند الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. فبعض الفرق يقولون أن هذا القرآن حكاية عن كلام الله، يعني لا يقولون أنه كلام الله، يقولون حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. كل ذلك تأويل وتحريف وتعطيل يعني صفات الله سبحانه وتعالى. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف فلم يخرج بذلك على عن أنه أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا من قاله مبلغا مؤديا. يعني إذا تكلم أحد نقول قال فلان، ونثبت الكلام له أن هذا الكلام منسوب إليه وأنه قاله على الحقيقة، فكذلك نحن نثبت صفة الكلام لله، ونثبت أن القرآن كلام الله على الحقيقة، تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله في اللوح المحفوظ، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام التيمية: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف ولا دون المعاني، بل الحروف والمعاني هي كلام الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، وبأن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وأن من كلام الله تعالى هذا القرآن الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. آيات واضحات وأدلة ظاهرة تدل على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. فهذا القرآن هو كلام الله حقيقة، تكلم به كما يشاء وسماه كلامه. قال تعالى: سماه كلامه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن المعلوم أنه إنما يسمع هذا القرآن يعني فهو كلام الله، فهو كلام الله حقيقة، منه بدأ وإليه يعود. ولا يجوز إطلاق أنه حكاية عن كلام الله أو أنه عبارة عن كلام الله، كما يقول بعض المبتدعة الذين يقولون إن كلام الله معنى قائم بنفسه، وإن هذا الذي نقرأه ليس هو عين كلام الله، بل هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. كلام باطل لا يحق في جلال الله وعظمته، بل الله عز وجل لا يعجزه شيء، فهو الذي تكلم بهذا القرآن سبحانه وتعالى. لا نقول قول هؤلاء الفرق الضال الذين يعتقدون أن الله لا يتكلم، يعني ويخشون بذلك أن يشبه الله بخلقه، لكن نحن نقول إن المخلوق يتكلم، إن الله عز وجل يتكلم وإن المخلوق يتكلم، لكن كلام الله عز صفة الكلام لله على نحو يليق بجلاله وعظمته، وهي صفة كمال لله سبحانه وتعالى. أما عند العبد فيعني صفة تليق بخلقته وضعفه، فالصفات تختلف في حق الله عن البشر. ونحن لا نشبه الله بخلقه، بل نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نحن نقول القرآن هو عين كلام الله تعالى، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل هذا اللفظ الذي نقرأه هو كلام الله سبحانه وتعالى. فنعتقد أن الله متكلم، وأن الكلام صفة كمال، ونعتقد أن من كلامه هذا القرآن وسائر الكتب أيضا التي أنزلها على أنبيائه جميعا. الله عز وجل يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. معنى ذلك أن كلام الله تعالى لا يقوم له مداد، ولا يعده عاد، ولا يحصيه أحد، وذلك لأن المخلوقات حادثة وفانية، يعني وكلام الله تعالى ليس له نهاية. وكل ذلك يعطي المسلم عقيدة قوية راسخة في قلبه بأن الله تعالى متصف بصفات الكمال، وأن ربه نزل على عباده هذه الكتب التي هي من كلامه سبحانه، وضمنها أحكامه، وأنه أقام عليهم الحجة وقطع عنهم المعذرة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا آمن العبد بذلك وأيقن به واعتقد هذه العقيدة الراسخة، حمله ذلك على أن يعبد هذا الرب العظيم حق العبادة، وأن يخافه حق الخوف، وأن يراقب ربه في سره وعلانيته، وأن يعظم ربه حق التعظيم. وكل ذلك من آثار هذه العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية الصافية، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تسير وفق ما جاء في الكتاب والسنة، على يعني على ما قال وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي العقيدة الصحيحة. ثم نأتي بعد ذلك إلى وجوب الإيمان برؤية أهل موقف ربهم ورؤيته بعد دخول الجنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان به. وترون كذلك أيضا أن هذه الأمور قد أثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية فيما سبق، وبأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه. يقول: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. فهذه عقيدة أهل السنة، يجب على المسلم أن يعتقد ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب. فهذه هي أمور الغيب، من أمور الغيب التي ذكر الله عز وجل أنها من صفات المؤمنين الذين قال عنهم: الذين يؤمنون بالغيب. فهذه من أمور الغيب ومن أمور الدار الآخرة، ومما يكون بعد الموت وبعد البعث وفي يوم القيامة، سواء أدرك العبد ذلك بعقله أو لم يدرك، فعليه أن يؤمن بقلبه إيمانا جازما ليس فيه شك ولا زعزعة ولا يعني شبهة، أن يؤمن بكل هذه العقائد الصحيحة. ومن هذا الإيمان يؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، يرونه في الجنة ويرونه في عرصات القيامة، لأن هذا من باب الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى، ويدخل في الإيمان بالكتب، بكتب الله عز وجل، لأنه مذكور في القرآن، ويعني مذكور أيضا في الكتب السابقة، ويدخل في الإيمان بالرسل لأنه مما بلغته رسل الله، وحق علينا أن نصدقهم فيما بلغوه. نؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي عرصات القيامة كما يشاء، عندما ينزل الله تعالى لفصل القضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أنت أيها العبد سوف يكلمك الله عز وجل، وتقف بين يدي الله ويسألك عن كل صغيرة وكبيرة، عن كل ما تفعله في هذه الدنيا وكل ما تعمله، سواء أخفيته عن الناس أو عملته ظاهرا أمام الناس، كل شيء مسطر في صحيفتك. وسوف يكلمك الله عز وجل ويذكر لك بعض غدراتك، فيعني تنب أهل ذلك. فالمؤمنين يرون ربهم في الآخرة كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، ويرون القمر ليلة البدر لا يضمون في رؤيته، فهم كذلك سيرون ربهم في الآخرة ويؤمنون بذلك، يعني بحق الإيمان. ونؤمن بأن أحدا لم يرى ربه في الدنيا، لذلك وذلك لعظمة الله عز وجل ولضعف خلقة الإنسان. فبصر الإنسان في الدنيا لا يخوى على رؤية الله على سبحانه وتعالى لعظمة الله. فإن نبي الله موسى عليه السلام يعني طلب رؤية ربه، طلب من الله أن يراه، فأخبره الله بأنه لا يقدر على ذلك لأن خلقته ضعيفة لا تقوى على رؤية الله. فقال الله عز وجل عن موسى، قال يعني ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني لا تقدر على رؤيتي، لا تقدر على رؤيتي. وليس نفي الرؤية بالكلية، ولكن قال لا تقدر على رؤيتي لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فأخبره بأن الجبل ما صمد لرؤيته، وهو جبل شامخ أصم عظيم، بل اندك لهيبة الله تعالى لما تجلى له. يعني فكيف بالإنسان الضعيف إذا تصدع هذا الجبل عند رؤية الله لما تجلى له؟ فلا يحتمل هذا الإنسان يعني رؤية الله عز وجل في الدنيا، لكن الإنسان سيتغير جسده في الآخرة، وتكون خلقته مناسبة لأن يرى ربه في الآخرة. فعندما يتجلى الله لعباده لفصل القضاء، ويعني ينزل ليحاسبهم، يعني فإنه يراه أهل الموقف كلهم. قيل يعني في ذلك قولان، أن أهل الموقف كلهم يرون ربهم مؤمنهم وكافرهم، هذا قول، وقول أنه لا يراه إلا المؤمنون، لا يراه إلا المؤمنون، ولعل الصواب في أنه يعني يراه كل الخلق يوم القيامة في عرصات القيامة، ولكن في الجنة لا يراه إلا المؤمنون، لأن الله عز وجل يقول عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أنهم لن يروا ربهم في الجنة. أما رؤيته في الموقف فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال يعني أن كل أمة تتبع ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس، ومن كان يعبد القمر، ومن كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة المسلمة، فيأتيهم ربهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها، فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيكشف عن ساق، فإذا رأوه عرفوه فخروا سجدا إلا من كان منافقا فلا يقدر على السجود. يقول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فأخبر بأنه تعالى يتجلى لهم ويكشف عن ساق، فيسجد له كل المؤمنون ويخرون لله سجدا. أما المنافقون فيعني تتيبس ظهورهم ويعني لا يستطيعون السجود، وكذلك العصاة، لأنهم لم يكونوا يصلون في الدنيا فلا يقدرون على السجود في الآخرة. كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه، وصارت ظهرهم كصياصي البقر، يعني متيبسة لا يتمكنون من السجود، لأنهم كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فلا يستجيبون، لا يدعون إلى الصلاة فلا يستجيبون، ويسمعون المنادي وهو يقول حي على الصلاة فلا يستجيبون، لذلك لا يستطيعون السجود في الآخرة، لا يستطيعون السجود في الآخرة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم يرون ربهم، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلاهم من يرى ربه بكرة وعشية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. فإن استطعتم أن لا تغلبكم النفس على هاتين الصلاتين فحافظوا عليهما. ووردت أيضا أحاديث في فضل يوم الجمعة وتسميته باليوم المزيد، يوم المزيد أي يوم الجمعة، يوم رؤية الله عز وجل أيضا، فيزور فيه المؤمنون ربهم ويتجلى لهم، فإذا تجلى لهم نسوا ما كانوا فيه من النعيم، فلا يستفيدون إلى شيء من نعيمهم ما داموا ينظرون إليه، وذلك غاية سرورهم وغاية بهجتهم وغاية وكمال نعيمهم، يرونه كما يشاء سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، إلا رداء الكبرياء على وجهه يعني في جنة عدن. فأخبره أنه متى كشف رداء الكبرياء سبحانه وتعالى عن وجهه نظروا إليه فيقويهم ويزيدهم قوة يثبتون بها لرؤية ربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني معاينة ربها، ينظرون إليه، وصارت بالنظر إلى الله عز وجل يعني مبتهجة مسرورة ناظرة فرحة مستبشرة، وذلك من تمام نعيمها. ولهذا النعيم أسباب، منها محافظة، يعني من أراد هذا النعيم، نعيم الجنة ولذة النظر إلى وجه الله عز وجل، فليحافظ على أسباب هذا النعيم. ومن أسباب النعيم هذا الذي يحصل للعبد محافظته على العبادات، ومن أهمها الصلاة، أن يحافظ على العبادات وأن يحافظ على صلاته وعلى هيئتها وعلى هيئة الصلاة وجماعتها، ويحافظ عليها في المساجد، وكذلك يحافظ على تكميل الإيمان والبعد عن المعاصي التي تخل بهذا الإيمان أو تنقص ثواب التوحيد. فعلى العبد أن يكمل إيمانه ويجعل إيمانه قويا راسخا ذا عقيدة صحيحة توافق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثم نأتي بعد ذلك إلى الإيمان باليوم الآخر، ويقول في الكلام عنه: فالإيمان باليوم الآخر فيه مراحل عديدة ينبغي علينا أن ندرسها بالتفصيل، وهذا الذي سنبدأ به في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل